يبقى عنصر بس أخير سريع وهي في عقد الجورجيا من لبنان الأمس ولكن أقول سريع في عقد الجورجيا في عقد الجورجيا كانت الغلاب لبنان اسمه غلاب الجورجيا غلاب الجورجيا الجدول إلى حلة من جسم اسم غلاب الجورجيا لهم جسم كرمية كاف ألف لام كاف راء قطع شدة ألف ميم يهدم الكرمية. قلنا الكرمية دول يقول الإيمان هو إقرار باللسان بس، إيمان هو إيه؟ يقر باللسان يشهد بلا إله إلا الله كأنه كده بيفرش، خلي بالك الواحد بيفرش التصديق وعمل القلب ده إيه؟ وأصل خلينا ما قلنا المعنى اللغوي لابد أن يكون داخلا في معنى إيه؟ الشرع. لما نقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، يبقى لازم الإيمان يكون فيه تصديق. لو قلنا الإيمان لغة التصديق يبقى لازم يكون فيه تصديق قلب، وده يلزم أن المنافق اعتقادي يدخل الجنة ومؤمن، لأن المنافق الاعتقادي بيظهر بلسان لا إله إلا الله ويبطل الكفر والتكذيب، فيلزمه كده أن المنافق الاعتقادي مؤمن. إن المنافقين في الدرك الأسفل من الإيه؟ حكم الجهمية في هذه المسألة إن هم فرق تاني عن الاثنين المسلمين، إلا أن يلتزم أن إبليس مؤمن رسالة الله. الرابعة الأشاعرة، الرابعة فرق المرجاء الأشاعرة، يقول الإيمان هو التصديق، يقول الإيمان هو التصديق، تصديق القلب. اقتصر على تعريف المعنى، معنى الإيمان بمعنى إيه؟ اللغة، هو التصديق القلب. يا الله طب ما فيش شهادة يا الله، ساعتها يقول إيه؟ ترد عليه بقى حديث، بقى كل الأحاديث اللي بتقول أن النطق بالشهادتين مع القدرة، من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهو كافر خايف إيه؟ في النار. حديث أبو طالب يلزم الإشارة إلى أن أبو طالب مؤمن، أن أبو طالب يقول ولقد علمتني أن دين محمد خير أديان البرية دينيا، ولولا خوف مسبة وملامة لكنت سمحا بذلك إيه؟ مبين. قال يقول ولقد علمت، يعني أنا موقن بأن دين محمد خير الأديان، يبقى عنده تصديق وكان عنده قدرة أن ينطق بلسان ولم ينطق. حكمه كافر في النار، مش حكمه نور. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع في أطباق النار يغلي منهما دماغه والقلب لا أو يبتعد عليه النار يغلي منهما. حكم الأشاعرة من الفرق الضالة الاثنين المسلمين، الفرق المبتدعة، ولم يقبل أحد بذلك. رقم خمسة يسمون مرجئة أهل السنة، مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء دول الأحناف، أبو حنيفة وبعض الأحناف دول. شيخ الإسلام تيمية يقول الخلاف معه لفظي أو أشبه باللفظي، الشيخ الإسلام بيقول عنه الخلاف معه لفظي أو أشبه باللفظ. طب إيه بيعرف الإيمان إيه؟ يقول الإيمان قول أو إقرار وثمرته العمل، قول أو إقرار وثمرته إيه؟ العمل. لا أنا مش بجعل العمل ثمرة، أنا بجعل، عشان كده أهل السنة إيه فرق؟ أهل السنة بيجعلوا العمل جزء من الإيمان، دي الثمرة إيه؟ أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، يبقى عمل جزء من الإيمان مش ثمرة للإيمان. طب ليه قلنا خلاف لفظ وأسوء من لفظ؟ ماشي؟ مع إن اللفظ فيه مخالفة واضحة، لأن ما يترتب على ذلك المرجع ربما لا يقوم لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان، لا يقول أحاديث وآيات الوعيد على من فعل الذنوب أو ترك الإيه؟ الواجب. لا بس الأحناف بيقول لترتب العقوبة والتهديد والوعيد على من فعل المعاصي وترك إيه؟ عشان كده كأنه بيقول خلاف لفظي إنه مش هيترتب عليه حاجة عندنا. وصلت؟ عندهم إن اللي فعل الذنوب أو ترك الواجبات يستحق التهديد والوعيد والعقوبة. يبقى عشان كده قلنا الخلاف لفظي أشبه بلفظي إنه ما رتبش عليه، ما رتبش على التعريف ده حاجة. وصلت؟ لكن لو رتب عليه هنقول لا الخلاف إيه؟ الخلاف مش لفظي، الخلاف عقائدي، يعني قول مبتدع. يبقى يقول الإيمان قول وإقرار وثمرته إيه؟ العمل. عشان كده بنقول خلاف لفظي أو أشبه بإيه؟ بلفظي، لأن هو لا، لأنه يقول بآيات وأحاديث الوعيد والتهديد والعقوبة لمن فعل الذنوب أو ترك الواجب. يعني فرق المرجع. لو ان المرجع عموما بدون كلمه غلام، لو قلنا كلمه المرجع غلام فهم داخلين في ايه؟ في ال 72 فرقه اللي هي المرتبه الثالثه. ايه بقى؟ كفار نوعا وعينه، كفار نوعا لا عينه مع الخلاف، ماشي، نتفق على تبديعهم وعدم ايه؟ تكفيرهم. المرجع داخله في النوع الفرق المرجع عموما بدون كلمه غلام، لكن لو قلنا غلاه المرجع تبقى في ايه؟ تبقى في المرتبة الأولى اللي هم الإباحية اللي كفار نوعا معين هم كفار بإيه؟ يبقى دي فرق الإيه؟ المرجع. نبدأ بقى موضوعنا النهاردة هو عقيدة الصحابة والخلافة والإمامة. عقيدة الصحابة والخلافة والإمامة، نفتح الكتاب صفحة 103. نفتح الكتاب صفحة 103. قال الله عز وجل في الآيات دي هتتكلم عن فضل الصحابة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تخيل يا إخوانا، ناس ربنا بيقول إنه رضى عنهم. ربنا بيقول رضى عنهم. هذا طبعا من المدح والثناء والفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن هنا معناها الجيل، مش معناها 100 سنه. جيل الصحابه ثم جيل التابعين ثم جيل التابعين ايه؟ التابعين. وقال تعالى: من رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت ايه؟ الشجره، هم اهل البيع كلهم. وقال تعالى ايضا: وكذلك جعلناهم امه وسطا. هم الصحابه اللي هم مش ولاء على الناس ويكون الرسول عليهم شر. وقال تعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ان امن من بعدكم بمثل ما امنتم به الصحابه ففي ذلك الايمان. وقال تعالى ايضا: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير امه اخرجت للناس اللي هي الصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده، لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا فادرك مد احدهم ولم يصح. المد هو مد كفايه. ده يدل على الفضل ايه؟ فضل الصحابه. طبعا الحديث ده جسر قالوا بيه احمد حدث خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من 40 اول من المهاجرين، من اوائل من نسل، من 10 شهر كامل. خالد بما تأخر إسلام قبل فتح مكة العام السابع من الهجرة. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل خلاف بين خالد وعبد الرحمن بيقول لخالد اللي هو سيف غير مسؤول اللي هو من الصحابة اللي هو فضل معروف، بيقول لخالد: لو أنفق أحدهم يعني أمثال خالد مش أمثالنا. يعني عايز أقول لما بيقال بين الرعيل الأول بس ومما تأخر إسلام، وأنفق أحدهم مثل أحد ذهب، تخيل ذهب أحد يتحول إلى ذهب خالص، ثم ينفقه كله في سبيل الله. وخالد بن عامر كده لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا من أمثال عبد الرحمن. ما بالك بقى إيه فضل الناس ده عامل إزاي؟ تخيل يعني إيه جاب أحد يسوله ذهب؟ عارف مليارات الأطنان، مليارات الأطنان من الذهب الخالص تكون مالا ينفق في سبيل الله. الثواب عامل إزاي؟ عشان بس كلام الناس اللي كانت تتجرب تقول على الصحابه هم رجال ونحن رجال. احنا رجاله زي ما زيهم نفهم الدين زي ما زيهم نعمل ايه فضلهم عننا. والواجب على كل مسلم حب الصحابه وتوليهم ومعرفه حبهم، ان يتولاهم ان يحبهم ويتشبه بهم ويطيعهم ويتخذوا قوه واسوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الانصار ايمان وبغض الانصار نفاق. حب الانصار ايمان وبغض الانصار نفاق. فافضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يبقى افضل على اطلاق ابو بكر ليه؟ ادله كثيره. ثانيه اثنين هما في الغار. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا صاحبا في الهجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعله يؤم الناس الحج. سنة 9 من الهجرة. وجعله أيضا يؤم الناس في الصلاة في مرض موته. وكذلك قال المرأة: أتيت العام القادم فلم أجد منك. قال: فأتي أبا بكر فإن لم تجدي فأتي عمر. معناه مباشرة اللي بعد النبي وأبو بكر هذه إشارة واضحة جدا بخلاف أبي بكر بالكناية، والإشارة ليست بالتصريح. فأفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الأولياء بعد الأنبياء. أفضل الأولياء على الإطلاق بعد الأنبياء الرسل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بلديه من بعد أبا بكر وعمر وهم وزيري الرسل. قال عليهم بسم الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عمر وعليهم من أوائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون النبوة فيهم، ستكون النبوة فيهم ما شاء الله ثم رفع الله إلى شأن رفع، ثم تكون خلافة راشدة وفي رواية 30 عاما. 30 عام دول كان نهايتهم خلافة الحسن بن علي 6 أشهر، هو الخليفة الخامس الراشد الحسن بن علي وليس عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز خليفة راشد ولكن ليس الخامس. خليفة راشد أي على منهج الخلفاء الراشدين، لكنه طبعا تأخر عنه لأنه كان في أواخر عهد الإمام الأمية. ثم عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر لكل أمة محدث ومحدث أليه أمة. عمر الملهم الذي وافقه الوحي في 6 مواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. عمر كان فاروق أمير المؤمنين. طبعا يعني كيف كان التنافس بينهم والبذل بينهم في الإنفاق؟ هذا يأتي بمال كل وهذا يأتي من السجاد، وكان جهادهم وهجرتهم وبذلهم. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فأسلم عمر بن الخطاب وظل أبو جهل عمرو بن هشام كافرا وكان على كفر في الأرض. ثم عثمان، فضل عثمان ذو النورين الذي تزوج من رقية ثم ماتت، ثم تزوج من أم كلثوم ثم ماتت، وكذلك استحي من الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان الذي حفر بئر روما والذي جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال: اثبت احد. جبل احد كان بيهتز. قال: ان عليك نبي وصديق وشهيد. نبي وصديق وابو بكر والشهيدان عمر وعثمان، وهذا كان تشيدا في الشباب يوم الجنه. ثم علي بن ابي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح خيبر: سأعطي الراية غدا لرجل يحب الله الرسول ويحب الله الرسول. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان أول ممن أسلم من الغلمان من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينهم مكانهم يوم الهجرة، وأبو بكر طبعا أول من أسلم من الهجرة. انظروا على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع المتأخرين لأهل السنة. أبو بكر وعمر مفيش خلاف مطلقا. أبو بكر وعمر مفيش خلاف مطلقا من أبو بكر ثم عمر بالإجماع. حصل خلاف بين المتقدمين بين عثمان وعلي. حصل خلاف بين المتقدمين بين عثمان في الفضل لا في الخلافة، في الفضل والمكانة مش في الخلافة. الخلافة عثمان الثالث وعلي الرابع بالإجماع. أما في الفضل والمكانة كان خلاف بين المتقدمين، لكن انعقد إجماع المتأخرين من أهل السنة على أن عثمان أفضل في الفضل دي والخلافة معه ثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبو بكر: أرحم عبدتي بولاتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وعثمان تستعملون الملائكة وأقضاهم علينا في القضاء. ثم بقية العشر والشهر الجنة: أبو عبيدة بن جراح أمير هذه الأمة، الزبير بن عوام حوالي النبي صلى الله عليه وسلم أول من شهر سيد الإسلام، سعد بن العقاص الذي أول من رمى بسهم في الإسلام وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمي وقال أيرني سعد في ذلك أبي أمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: حفظ الله أنك مستجاب الدعوة. سعد بن وقاص وهؤلاء عبد الرحمن بن عوف ومنهم طلحة بن عبيد الله ومنهم سعيد بن زيد وكذلك في المبشرين بجامع آخر مثلا مبشر إيه؟ مبشر عكاشة بن محصن قال أنت منهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر ثابت بن قيس لأنه سيكون شهيد وأنه من أهل الجنة في بعض الصحابة بشروا أيضا بالجنة وأبو الدحداح معرض ثم أهل بدر أهل بدر كانت 310 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أهل بدر اصنعوا ما شئتم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قال غفرت لكم 310 13 14 15 17 على خلاف العلماء في عدد أهل بدر فلهم فضل خاص وأهل بيعة أهل بدر دول كانوا 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت عند الشجرة ذلك يوم الحديبية لما شاع خبر مقتل عثمان فبايعوه على الموت في سبيل الله دول أهل بيعة رضوان 1400 دول مقام خاص قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلي ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم حتى يوم الفتح وكذلك من أنفق من قبل الفتح أي من قبل فتح مكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وهي قتل لأسلم حب يعني النوعين الأول طبعا من المهاجرين غير إيه؟ غير من تأخر الإسلام غير من أسلم بعد فتح مكة وبعد أن ظهر الدين أسلم بعد فتح مكة من؟ أبو سفيان حكيم بن حزام سهيل بن عمرو صفوان بن أمية عكرمة بن أبي جهل بلا شك من دول إيه؟ أقل من غيرهم ممن أسلم أو تقدم إسلام وكذلك فضل المهاجرين على الأنصار عموما في العموم المهاجرين أفضل من الأنصار في الإجمال لأن الله عز وجل قال للأنصار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصادقون هم المهاجرون قال الله عز وجل في سورة الحشر ماشي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ربنا قال في سورة التوبة بعد أن ذكر قصة كعب بن مالك وأهل بن أمية ومروة بن الربيع وكانوا من الأنصار قال يا ديار اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وطبعا فضل الهجرة غير فضل الصعبة بقى اللي هو كان المهاجرين والأنصار المهاجرين سبقوا الأنصار بفضل الهجرة وتركوا ديارهم وأموالهم وطبعا ولا شك طبعا الأنصار لهم فضل قال الله عز وجل الذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة غيوم من نفس قولهم وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان أزواج النبي يعني محبتهم وتوليهم وفضلهم بيعة حب الصحابة وكذلك حب أزواج النبي وتوليهم ومعرفة فضلهم لأنه أزواجه في الجنة طبعا خديجة طبعا من سيدات نساء الجنة كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة من أربعة قطع مريم مولات عمران وياسير بنت مزاحم زوجة فرعون ماشي وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد دول سيدات نساء الجنة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة أحد في حياته طبعا الله عز وجل قال أو بعث جبريل قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أرسلني يقرئ خديجة من السلام فقال بشرها بالجنة أو ببيت في الجنة لا نصر فيه ولا رسل قصد لا نصر فيه ولا رسل خديجة طبعا وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الجن والطعام كانت عائشة بعد ذلك أحب النساء إليه ولم يتزوج بكرا إلا هي كذلك بقى بقية الأمهات المؤمنين ك يعني زينب بنت جحش و كحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك جويرية بنت الحارث، وكذلك صفية بنت حيان الأخطر، وكذلك زينب بنت خزيمة، وغيره من بنات أم سلمة، وهم أزواجه في الجنة، وهم من آل بيته، وهم من آل بيته، وحب آل بيته كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى محبة آل بيته أيضا تحبهم، ولا أسألهم عليهم أجرا إلا المودة في القرب. ولا يوجد خلاف في الحقيقة بين الصحابة آل بيته، طبعا البعض المصور آل بيته طبعا يشمل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كحمزة، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كأسلم كحمزة بن عبد المطلب وعباس وعبد الله بن عباس وفضل بن عباس وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال من بني هاشم وأزواجه داخلين في آل بيت. طبعا الشيعة دايما بيحاولوا يصوروا أن الصحابة كانوا يكرهوا آل بيت، الشيعة ده اللي خلفه اللي دخلوا الرسول، هما بيقول لك احنا ايه بنحب آل البيت، الصحابة دول كانوا حاقدين على آل البيت، وحاولوا يصوروا أن هناك خلاف كان بينهم آل البيت وبين الصحابة، حاولوا يصوروا أن الصحابة اغتصبوا الخلاف من آل البيت، اغتصبوا الخلاف من آل البيت، يقول بقى طبعا ايه آل البيت دول من علي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم، يحاولوا ينظر بقى ايه الصحابة اغتصبوا الخلاف من علي ومن آل البيت. طبعا هذا العلاقة كانت بين آل البيت والصحابة علاقة عالية جدا جدا، يعني منها مثلا إن علي بن أبي طالب تزوج بأم كلثوم بنت عمر الخطاب رضي الله عنه، يعني عايزين كان في زواج ويعني علاقة مصاهرة أو العكس، طبعا العكس يعني عمر تزوج بأم كلثوم بنت علي كان في علاقات مصاهرة، كذلك كان بعض آل البيت يسمي بأسماء الصحابة، يعني الحسن والحسين وغيره كان يسمي إيه؟ كان بيسمي عمر ويسمي عثمان ويسمي أبا بكر، عكس ما يحاول أن يصوره العلاقة إن هي كانت علاقة صراع أو علاقة حقد أو غيره. الخلفاء الخلافة الخليفة الأول وقول ينكر لأن البعض بينكر أصلا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بيطعن فيهم اصلا الشيعه يقول اصلا ينكر ابو بكر مش خليفه ولا عمر ولا عثمان، اول الخلفاء عندهم هو علي، اول الخلفاء عندهم هو علي واول امام، عشان كده يقول لك الخلفاء لما سالت ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لاجماع الصحابه على ذلك ويجمعهم حجه وملزمه، ومن طعن في خلاف واحد منهم فهو اضل من حمار يعني، ومن قدم عليا على ابي بكر وعمر في الفضل او الخلافه فهو ضل مبتدع. طب مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي قدم علي على ابي بكر وعمر في الفضل او الخلافه؟ الشيعه الزيديه اللي هم المفضلين، يبقى المفضله الشيعه الزيديه دول بيقولوا ايه؟ بتفضيل ها؟ المفضله اللي هم مرتبه ثالثه من الشيعه، مرتبه ثالثه من الشيعه اسمهم المفضله او الزيديه، بيقولوا بتفضيل علي على ابي بكر، دول كانوا موجودين في اليمن، دول كانوا موجودين في ايه؟ في اليمن. دول من الفرق ال 72 من فرق الطلبة. ودول في الأسماء والصفات معتزلة. بيأخذوا عقيدة المعتزلة في الأسماء والإيه؟ والصفات. ودول كانوا الحوثيين قبل أن يتحولوا. يبقى الحوثيين في اليمن أصلهم كانوا زي دي. ولكن من سنة 86 سعد بقى عبد الملك الحوثي وبدر الدين الحوثي وحسين الحوثي وغيرها من هناك، من بعد بقى لما روح العراق راحوا للخميني وراحوا القوم في ايران، تحول الحوثيون الى الاماميه الاثنى عشريه الجعفريه، تحولوا الى فرقه اكثر ضلالا وانحرافا، في مذهب فقهي للزيديه، مذهب فقهي من المذاهب الثمانيه، يعني في طبعا المذاهب الاربعه مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ماشي، في أربع مذاهب أخرى، مذهب الظاهري، مذهب ابن حزم، ماشي، مذهب الظاهري، ومذهب الإباضية اللي هم الخوارج، ده مذهب فقه بس مذهب مبتدع، والزيدية، والمذهب الجعفري. البعض يقول المذاهب ثمانية، ولكن في الحقيقة المذاهب الثلاثة الأخيرة دي مذاهب من الفرق ضل المبتدع، مش مذاهب معتبرة، أو خلاف بين أنا وبين في الفروع، لا، ده خلاف أصول العقائد مع الجعفرية ومع الخوارج ومع الزيدية الظاهرية، ولكن لهم آراء. ومما كان في اليمن وتأثر بهم الشوكاني والصنعاني، ماشي، تأثر بالزيدية في بعض مذهبهم أو بعض ألفاظهم، يعني مثلا يقول مثلا إيه، علي كرم الله وجهه، فاطمة عليه السلام، الحسن والحسين عليه السلام. طبعا الصحابة إخواننا الحق فيهم الترقي، يعني تقول إيه، أبو بكر رضي الله عنه، ما بعدهم من التابعين وغيرهم رحمه الله، ما بعدهم من التابعين وتابعين التابعين وغيرهم رحمه الله، لا يختص واحد منهم بشيء. تقول عليه كرم الله وجهه كانه ايه، له خصوصيه عن او تختص فاطمه عليه السلام او تختص بالحسن والحسين، وده طبعا من تاثر بمذهب الشيعه الزيديه او تاثر بمذهب الشيعه عموما. المهم من قدم عليا على ابي بكر وعمر فضل ابو الخلاف والله المبتدع كما ثبت عن علي لمس له ابن محمد بن الحنفيه، قلت لابي اي ناس خير بعض رسول الله؟ قال ابو بكر. محمد بن الحنفية بيسأل علي نفسه، يقول أي الناس الخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. يعني علي بيقول، قلت ثم من؟ قال عمر. لم نكن نعدل بهم أحد، ومن قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلاف، خلي بالك، علي على عثمان في الفضل مش في الخلاف، في الخلاف عثمان الثالث وعلي الرابع، فهو مخطئ. هم دول اللي بيتسموا شيعة أهل السنة، المرتبة الرابعة من الشيعة، بيتسموهم شيعة أهل السنة، اللي بيفضل علي على عثمان في الفضل لا في الخلاف. ده مخطئ لأنه خالف إجماع المتأخرين، عارفين طبعا كان في خلاف بين المتقدمين، لكن لا يفسق ولا يبدع، وهي مسألة يعرف فيها المخالف. وكان من أهل السنة من يقولوها قديم، ثم انعقد الإجماع على تقديم إجماع المتأخرين على تقديم عثمان الفضل والخلافة مع تحديث ابن عمر. كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم ذلك من أحد، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. كان يقول بعد الثلاثة دول ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ماشي أخوانا؟ نيجي بعد كده مسألة ثانية طبعا خطيرة، وهي يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قد اعتقد. دي نقطة مهمة جدا، عما شجر بين الصحابة من فتن، فتن بقى حصلت بين الصحابة عموما. على فكرة من أفضل الكتب في ذلك كتاب اسمه العواصم من القواصم، عواصم من القواصم لأبو بكر بن العربي، أبو بكر ابن العربي بألف لام، هو إيه؟ الباريكي من علماء الأندلس والمفسرين وغير طبعا ابن العربي. العواصم من القواصم طبعا ده حكى كل الخلافات بقى اللي حصلت، الخلافات اللي حصلت بقى دي إيه؟ بين سيدنا أبو بكر وبين فاطمة، بين سيدنا عمر وبين بلاد، كل الخلافات اللي حصلت عبر تاريخ الصحابه بيشرح لها بالتفصيل، بيرد على الشبهات، بيرد الايه؟ الاخبار المكذوبه، فيها اخبار مكذوبه، وكذلك بقى الفتن اللي حصلت في عهد عثمان، الفتن اللي حصلت في سيدنا عهد سيدنا علي، الخلافات اللي حصلت بقى بين سيدنا علي وبين عائشه وطلحه والزبير وبين سيدنا علي وبين معاويه. فيقول يجب الإمساك عما شجر بينهم بعد قتل عثمان من خلاف واحد، يعني شيخ الإسلام وغير من العلماء الله عز وجل عصمنا من الخوض في دمائهم، فنعصم ألسنتنا من الخوف في عرض الأعراض. نحن الحمد لله ربنا عافانا من الخوف في هذه الانتباه، فنعصم الألسنة لأنه زيل فيه ونقص منه وغير عن وجهه وكثر مما يروى فيه كذب وسوء. أكثر أهل السنة عند الكذبة على أن المتهم المصيب عليه بأمره، ونحسبهم جميعا مما قال الله فيهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور إيه؟ متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم إيه؟ من غل إخوانا، يعني هو في الجنة حتى وإن حدث بعض الخلاف النفسي بينهم، أو الخلاف في غاية النظر، أو الخلاف في الاجتهاد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور، أن المشاهد المصيب عليه والمخطئ الخلاف، وكلاهما المشاهد المخطئ عليه شبهه فأصابه فله أجران، ومعاوية شبهه فأخطأ فله أجر، وهو مرفوع عنه الإثم معروف في خطأ ولا يفسر. ما ينفعش إن إحنا نتهم بقى أبو سفيان أو معاوية أو بني أمية دول فسر قهر أو نسبوهم أو وردات، لا. كلمة الباغية لا تعني الفاسقة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل من المؤمنين بأثبت لهم الإيمان، يبقى يكون خالف الاجتهاد او يسمى فئه باغيه مش معناه انه فاسق او سب او يطعن فيه، لان معاويه اللي كتب في الوحي واللي كتب الدبر على عمران، اللي يطعن في عمران اللي يطعن في الوحي اللي يطعن في الصحابه، دي طبعا كانت بدعه موجوده عند البعض ويطعن في معاويه او غيره. معنا فهم؟ طيب نذكر تاريخ الفتن دي سريعا. تاريخ الفتن دي سريعا، الفتن حصلت بالصبر. بدأت الفتن دي ازاي؟ بدأت بلاد ازاي؟ بلاد هاي كان بعد بغتة عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة المجوسي. عمر قتل على يد من؟ أبي لؤلؤة المجوسي. طبعا بيأكد الحرب جدا من الشيعة يعني العداء ان هم بيقيموا في مدينة قم في إيران الآن عيد سنوي لاسمه بابا شجاع الثاني اللي هو أبو هريرة بن مسلم، يقيموا عيد للاحتفال سنويا ما بين أبو هريرة بن مسلم لقتل عمر بن الخطاب. تخيل الحرب ده عامل ازاي عندهم. فأبو هريرة بن مسلم ده يبين شيء عن الشيعة، خلي بالك بقى شيء أصلي عشان الانتماء الشعوبي. اخوانا لا ننسى، عايز اكل معنى معنى احنا بنقول دايما ان الشيعه هم خنجر مسموم في رهبه، مش كده؟ وان العداء بين امريكا والشيعه ده عداء ايه؟ مش حقيقي. عداء بين امريكا وربي يقطعوا الناس ان هم اعداء، والحقيقه ايه؟ هم لهم مصالح مشتركه للطعن فيها بالسنه ومحاربه المسلمين. بس لا ينفي ذلك تعارض المصالح بين الفرس والروم قديما. بس ده انتماءات قديمة بقى، انت واحد داخل عايز المجد للترك زي أردوغان يبحث عن القومية قومية، والبعض يبحث عن الأكراد، والبعض عايز يحيي بقى ايه انتصار الفرس على الروم. بلا شك الناس على الشاورما بيقول اللي هو ايه تعارض المصالح بين الغرب والروم، هما كانوا روم قديما اللي هي الاتحاد الرومي وامريكا، وبين ايه؟ وبين ايران في تعارض في المصالح. ولكن يعني عايز اقول يعني خلاص يعني تاريخ حته بس ما تعدهاش، يبقى عندك لو ممكن واحد بقى دماغه تضرب زي ولاد الفقيه او تلاقي الكرة الشمالية يهدي العالم كله او تبقى خسائر في اداء حتى لو بعد كده عامل سيف مع اول الارض. فانا مش عايز امكنه او ياخد اكبر من حجم، وفي نفس الوقت عايز استخدمه لهدم الاسلام وهدم بلاد السنه فيها السعوديه بقى والعراق وغيره. فانتبه الى ذلك ان عايز اقول ان في اختلاف في المصالح، مش كلها تمثيليه، مش كلها تمثيليه. هي طبعا انا بقول الناس بصور له بقى ان ايه ان ايران بيقول على امريكا الشيطان الاكبر، فالناس تقول بقى ايران دي الدوله الاسلاميه، الناس تنخدع ايه فيها وتنخدع حسب نصرانها في حزب. المقصود ان عايز اقول شوف انت النزعة الى المجوس بقى، خلي بالك اقول لها المجوسي، لان المجوس دول عباد النار كان اصلهم في الفرس ولا فانتمائهم للفرس اكتر من انتمائهم للاسلام. عشان كده اللغه الاولى اللغه الفارسيه مش اللغه العربيه، سواء في ايران او لما دخلوا العراق وسيطروا على روم العراق والبصره والكوفه حولوا اللغه الاولى هي اللغه الفارسيه مش اللغه العربيه. الان يبقى النزعه الشعوبيه عندهم اعلى من المسلمين. ده يبين الحقد على ابو بكر عمر بالذات ليه؟ وبالذات على عائشه حفصه ليه؟ ابو بكر عمر لان دول اللي هدموا مكه فارس. عمر بدا الوقت بدا ثم اكمل ذلك ايه؟ عمر في هدم مكه فارس. أكيد طبعا الدولة الفرنسية هدمت بداية أبو بكر على خلص على قتال المرتدين بدأت الجهاد الإسلامي في العراق والإيه؟ والشام وأكمل ذلك بقى في القادسية والملائم والنهاوان عمر بن الخطاب. عشان كده حفظ أبو بكر عمر هم هدموا مكة فارس وعلى بنتي هبة على عائشة بنت أبو بكر وعلى حفصة بنت عمر كان حفظ أكثر عليهم. عشان كده بنقول دين الحفظ والخوف. قتل عمر طعن وهو بيصلي الفجر ست طعنات تسع طعنات. بعد ذلك طبعا عمر جعل الشورى في ستة جعل الشورى في ستة افراد. طبعا هو بيقول عمر لو كان ابو عبيده عايش على طول كنت ايه قلت ابو عبيده امير هذه الامور. لكن ابو عبيده كان ايه كان مات طبعا ايه في عام الرماده في بلاد الشام ماشي في طاعون وبعد ذلك طبعا قال لابنه ابن عمر انت ممكن تكون مراجع تشارك في الراي بس انت لك ليس لك فيها. يعني انت ما ينفعش تبقى تختار من الاقوال بس ممكن ايه يستشار رايه وكده. ترك الشورى في سته بقى زويل بن عوام وطلحه وسعد بن وقاص وايه وعبد الرحمن بن ايه بن عوف وعثمان وعلي بن ابي طالب. هم استقروا الامر بعد كده كلهم طلعوا من القضية واستخار الأمر على عثمان وعلي وبعد كده عبد الرحمن بن عوف قال خلاص أنا أخلع نفسي ولكن تنزلوا على رأيي اللي أختاروا منكم خلاص تنزلوا. وبدأ بقى سيدنا عبد الرحمن قعد ثلاث أيام يسأل الصحابة كلهم ويسأل الناس والناس والنساء في الحروب وقال ذلك وفي الآخر استقام على أن رأي معظم من في المدينة معظم المسلمين ان عثمان افضل فاختار عثمان وبايعه كبايع النسوة. فتولى عثمان الخلافة. ماشي لما تولى عثمان الخلافة هما بقى في حصل طعن في عثمان. الطعن اللي حصل من رجل اسمه عبد الله بن سلمة. وده اصل الشيعة. عبد الله بن سلمة ده كان يهودي من يهود اليمن. ادعى دخول الاسلام يقع فيه من الخير بدأ يقلب الناس على عثمان يقلب يحرر لأن فتوحات عثمان الفتوحات الإسلامية كبيرة جدا يعني معركة قبرص والمعارك البحرية وزي الصواري البحرية. المهم بدأ يقول إيه بقى عثمان بيولي قرار قعد يقول ده عثمان على فكرة بيولي الناس من تاني مبين بيولي قرايب ده عثمان ده ضعيف عمر ده كان قوي عثمان ده ضعيف ما ينفعش يتولي قعد يطعم في عثمان وقلب الناس في الكوفه والبصره ومصر حتى خرج ثلاثه جيوش كل جيش 1000 واحد كوفه 1000 بصره مصر خرجوا الثلاثه وحصروا المدينه. سيدنا عثمان موجود ويطالب عثمان بان يعزل نفسه هو ايه يسيب. المهم سيدنا عثمان خرج عليهم وذكرهم بفضله. ذكرهم بقى بانه يستعين بالملائكه ولو حفر به عروبه ولا يزال يشرب عصاه ظهر عثمان بن فرج ثم ذكرهم ايه رجع. لما رجع الفارس الالاف طبعا عبد الله بن سبا عنده حفظ على اسمه فزور ثلاثه رسائل عليها خدم مزور لعثمان ثلاث فرسان كل فارس منهم معاه رساله من عثمان الى والي الكوفي من عثمان الى والي البصر من عثمان الى والي مصر. يعني اول ما يجوا الثوار دول يعني ايه؟ كان في غدر خيانه كان في غدر وخيانه مختلفه. وطبعا الثلاثه دول ايه؟ طبعا الجيوش الثلاثه والالاف دول مسكوا الناس دي ولقوا رساله يعني ان عثمان بيتبعنا معاه فرجعوا تاني بقى وحصروا ايه؟ المدينة المنورة. وده كان إخواننا في الحج، كان معظم الصحابة في الحج، وكان لا يوجد في المدينة إلا بعض شباب الصحابة. شباب الصحابة كانوا عايزين يدافعوا عن عثمان، عثمان أقسم عليهم ألا تراب في سبيل نقطة دم واحد. عثمان هو اللي أقسم على شباب الصحابة اللي هم يدافعوش عنه. إخواننا السلام كان جاء بعثمان في رؤيا وقال له افطر عندنا غدا، فاصبح صائما، اصبح صائما، وكان يقرا القران فدخلوا عليه فطعنوه وقتلوه وهو يقرا في سوره البقره، فوقع دمهم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن قتل عثمان على بلوى تصيب بسبب الشرع انه سيقتل على بلوى تصيب. قتل عثمان مظلوما شديدا من هؤلاء السلوك. دايما يا اخوانا ايه؟ ان قد ايه ان الصحابه كان شغلهم صراع على الدنيا، هو مش عايز اي دماء تراب وسط. مهما حصل بعدها ايه؟ سيدنا علي تولى الخلافه. ومن اكبر الشبهات اللي ادت اهل الفتنه ان سيدنا علي حول الخلافه من المدينه الى الكوفه. ماشي؟ وكان في اتهام كبير بقى ان الكوفه والبصره هي دي اللي ايه؟ اللي خرج منها ناس وقت عثمان. وعثمان من بني اميه. بني اميه منهم معاويه وابو سفيان وغيره. قالوا ايه؟ كان في نوع من التهمه اللي سيدنا عليها. ان انت ايه؟ كان انت الدور يعني. ده من الحاجات اللي قفلت شبهات. الحاجات اللي سيدنا عليها ما كانش فيها اي دور في ذلك المعرض. وبدا بقى عبد الله بن سبا ايه؟ يصور بقى ان علي ده هو الاله. وان علي ده كان احق من النبوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وان جبريل امين الوحي الاخطر. بدل ما ينزل بالنبوة والرسالة على علي نزل بها على محمد. وعندهم أخطأ الأمين، أخطأ الأمين اللي هو أخطأ الأمين اللي هو أمين الوحي اللي هو جبريل. وبعضهم عنده في الأذان أشهد أن عليا ولي الله. وبعضهم في الأذان حي على خير العمل. غير حي على الصلاة وحي على الفلاح، حتى الأذان نفسه. هم عبد الله بن سبأ ادعى الألوهية في علي بن أبي طالب. دعوا ولاد الشيعة السبائية، اسمهم السبائية اللي هم ولاد الشيعة، أو بيسموهم المؤلهة، ودي أول أعلى درجة، اسمهم المؤلهة، أو اسمهم ولاد الشيعة أو ولاد الرافضة، أو اسمهم الشيعة السبائية، أو العصور الحديثة بقى اللي هم النصيرية العربية اللي موجودين في سوريا، وبعضهم موجود في تركيا. المصريين العربية دول منهم بشار الأسد وحافظ الأسد، هم 9% من سكان سوريا هم المصريين. دول كفار نوعا ما يعني، بيقولوا الجمهورية تقريبا كانوا كفار من الكل. ودي أصل البدعة دي، إن الإله بيتجسد في صورة بشرية. ده فاكرين بقى بيبقى الصوفية الجمهورية والإلهية طريقة النصارى اليهود والأسود، وإن الله بيتجسد في صورة المسيح، نفس البدعة. ماشي؟ طب سيدنا علي عمل معاه ايه؟ حرقه بالنار. حرقه بالنار. ماشي؟ هم اعتبارهم مرتدين. ابن عباس انكر عليه طريقه القتل. قال لا يعذب بالنار الا رب النار. يعني ما تقتلوش بالطريقه دي، ولم ينكر عليه انهم مرتدين واستحقوا القتل. المهم حصل بقى خلاف بعد تولي علي الخلافة. بعد تولى علي الخلافة حصل ايه؟ خلاف ان عائشة وطه والزبير، عائشة وطه والزبير ما بيعوش سيدنا علي، لما يبايعوا سيدنا ايه؟ وكانوا في المدينة. المهم خرج جيش، الجيش ده كان في مقدمة السيدة عائشة. عشان سميت معركة الجبل سنة 36 هجري. يبقى عائشة وطلحة والزبير كان معاهم 6000، وبيطالبوا عليه، خلي بالك بيطالبوا عليه بالأخذ بالثأر من قتلة عثمان اللي هما بالكوفة والبصرة قبل أن يبايعوا، قبل ما يبايعوا. طبعا حصل مراسلات لمحاولة الإصلاح، ولكن للأسف اندس الثوار والخوارج، اندس هؤلاء المنافقون سندخل في الصفين، وثار القتال سيدنا علي وآل العراق مع 10000 من أهل الكوفة. ومهما حصل تدخل الأحوال التالية، وحتى طلحة والزبير كان يعني بعضهم قد اعتزل القتال، ولكن قتل في القتال، قتل طلحة والزبير في المعركة اللي قتل الزبير الراجل اسمه ابن جرموز. قتل الزبير طبعا لما قتل براس طلحة والزبير بكى عليه، ما كانش من طبعا تخيل ناس مبشرين بالجنة ويقتل جاي بقى مش واقع كان يعني ايه فرحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه نقل يا احمد قال بشر قاتل ابن صفيه بالنار. ابن صفيه اللي هو ايه؟ ابن صفيه بنت عبد المطلب اللي هي عمه الحسن بن الزبير، ابن عوام ابن السيده صفيه بنت عبد المطلب اللي هي عمه الحسن. بشر قاتل ابن صفيه بالنار. طبعا سيدنا علي بكى ولا شيء. المهم طبعا لما عقر جمل بن عائشه واخو معاه، وسيدنا علي ارجع السيده عائشه معززه مكرمه مره اخرى الى المدينه واخر واخر عليه. طبعا يعني انتصر سيدنا علي، قتل طه والزبير، وارجع عائشه الى الايه؟ الى المدينه. حصل بقى ان سيدنا معاويه كان بايش معاويه كان وحش. فمعاويه برضك مش عايز يبايع سيدنا علي. سيدنا علي الخليفه. فسيدنا علي عايز يشيل وعيه ولا ايه؟ اخر على البواب يستعصي عليه. فحصل القتال بين اهل الشام بقياده معاويه وعمرو بن العاص. ودول كانوا قرابه 70,000. وبين علي ومعه موسى الاشعري وبقيه على كلام الصحابة كانوا 100%. وبعض الصحابة اعتزلوا القتال تماما. مين اللي اعتزل القتال؟ عبادة بن الصامت، حسن بن زيد، ابن عمر، سعد بن وقاص. بعض الصحابة اعتزلوا القتال تماما. يعني قعد في المدينة ولم يشارك لا مع نور ولا مع ايه؟ ولا مع المهم كان في محاولات للصلح. المهم ايه؟ انتصر سيدنا علي انتصارا كبيرا في معركه اسمها معركه صفين 37 هجري. يبقى معركه الجمل 36، معركه صفين 37. وده كان مثال لقتال البغاة بين طائفتين من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي. شيخ الاسلام تميم يرجح ان اللي اعتزل القتال كان افضل سعد وسلم زي ما لكن الراجح خلاف قول الشيخ الاسلام في هذه المساله ان الراجح هو كان مع علي بن ابي طالب. ماشي. الخلاف بينهم ليس صراعا على الدنيا. مش ان معاويه يرى نفسه احق بالخلاف. لا. الاختلاف في ايه هو الكتاب؟ ان يروا ان عائشه وطلحه والزبير ومعاويه يروا الاخذ بالثأر من قتله عثمان اولا قبل مبايعه علي بن توقيت ان انا قبل ما بايع بالخلافه اخذ بالصبر. سيدنا علي يقول لا لابد من المبايعه بالخلافه اولا. معانا؟ لابد من المبايعه بالخلافه اولا. ماشي. ثم بعد ذلك ايه؟ بيقول بقى ان الامر نفسه في فتنه شديده، ان الثوار دول كثر لهم قبائل ولهم حنين ولهم جيوش متفرقه في الكوفه والبصره ومصر، وان هو لا يعرف اعيانه. عارف ان في ناس بس مين اللي قتل فعلا؟ كنت تفرخ الدماء. فلازم انت لما تقتل حد تكون عارفه بعينه. ماشي. فاقامه البينات على ذلك. المهم حتى شوف سيدنا معاويه بعد سنين برضك ما قدرش ياخد الثار من قدر ايه؟ شفت اللي هو كان بيطلبه هو ما قدرش ياخد. ماشي. والمهم استقر الامر على ايه؟ على ان هم اختلف في التاني. عشان كده يقول سيدنا علي اجتهد فاصاب فله اجران ومعاويه اجتهد فاصاب. ايه الدليل ان علي دليلين؟ الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئه الباغيه، وعمار بن ياسر كان في جيش علي. عمار بن ياسر كان في جيش ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئه الباغيه، واللي قتل عمار كان هامش وعمرو، يبقى دول الفئه الباغيه. والباغيه مش معناها الفساد. الدليل الثاني ان سيدنا علي هو الذي اصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تمر مارقه وهما خوارج على حين فرقه فرقه من المسلمين تقتلهم اول الطائفتين الحق، يعني الخوارج خرجوا وكان في خلاف بين اهل الشام واهل العراق، تقتلهم اول الطائفتين الحق واللي قتلهم عليهم. يبقى علي واول الطائفتين الحق، لان سيدنا علي هو الذي قاتل الخوارج في معركه النهروان 38 هجري، يبقى دي ثلاث معارك. الجمل 36 طلحه وزبير وعائشه بن طرف وعلي بن طرف، صفين 37 من اهل الشام عمرو بن العاص وعلي بن طرف وعلي بن طرف، معركه النهروان 38 بين علي والخوارج. طبعا سيدنا علي انتصر على الخوارج، وطبعا برضه في الاكل ان هو ما قتلش الخوارج الا لما ارسل الائمه عبد الله بن عباس جاي يناظره. خلي بالك طيب الخوارج كانوا بينكروا ثلاث حاجات، يقولوا قاتل ولم يسلم. يعني ايه؟ هو بينكروا طبعا ان هو رجع السيد عائشه ولم يسبيها، قاتل ولم يسلم، ما سباش النساء والذريه، وخلع في قصه التحكيم خلع اسم امير المؤمنين هو علي، خلع اسم امير المؤمنين ماشي. والشو المشكله الثالثه حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في ان الحكم هي لا حكم، قال علي ما قال كان الحق بيد الله. فارسل ابن عباس، ابن عباس قعد معاه نظر. طب ايه المشكله؟ قاتل ولم يسبي؟ قال يسبي امكم عائشه؟ لقلتم نعم لكفرتم. ده ام المؤمنين، ده زوجة النبي، ده امنا جميعا، ينفع يسبي امه؟ لقلتم نعم لكفرتم، ولو قلتم لا لخصمتم. ما ينفعش يسبي امه. وجه خلع اسم امير المؤمنين فيقول ده النبي في صلح حديبية عمل اكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية وهو بيعقد الصلح مع سهيل بن عمرو كان كاتب من محمد رسول الله، فرفضوا الاقرار والرساله فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي اللي كان بيكتب عليه، علي نفسه هو اللي كان بيكتب ايه؟ وسيدنا علي ما كانش قادر وما صحاش، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كشفه وقال اكتب بمحمد بن عبد الله. فاسم النبوه ولا اسم امير المؤمنين؟ والحاجه الثالثه حكم الرجال في كتاب الله فرد عليه ايه؟ بقوله تعالى فان خفتم شقاق بينهما في خلاف بين الزوج والزوجه فابعثوا حكما من اهليه وحكما من ارائه يريد اصلاح يوفق له ما يرضى. كذلك في حل مشكله اسريه فما بالك بقى في حل الخلاف بين ايه؟ ودول هيحكموا كتاب الله، مش ان هم هيحكموا بغير كتاب الله. وكذلك قال تعالى في سوره الفيل يحكم به ذوى عدل منكم. لما رد عليه ابن عباس رجع نصه ايه؟ الخوارج. النص الثاني استمر قتل عضلاتنا خباب وبطر وبطن زوجي سيدنا علي قتله وانفصل. قصه بقى التحكيم المشروع. طبعا القصه المكذوبه اللي احنا للاسف معظمنا اتعلمها في التربيه والتعليم ان سيدنا عمرو بن العاص من طرف معاويه جه قعد مع موسى الاشعري من طرف علي. طبعا بيحاول يصوروا كده كتب التاريخ ان عمرو بن العاص ده كان ماكر وداهيه ومخادع. ده طبعا الطعن في عمرو بن العاص برضك. ليه؟ عمرو بن العاص هو اللي فتح مصر. ماشي. الطعن في عائشه، لان عائشه زوجة النبي وروت اكثر من 2000 حديث وبعد كده. فالمهم عمرو بن العاص الصوره اللي في التاريخ الكاذب ان عمرو بن العاص قال احنا الاثنين نتفق ان احنا نخلع معاويه وعلي. نخلع علي كخليفه ونخلع معاويه كايه؟ كوالي. فخلعوا يعني كان موسى الاشعري خلع خاتمه وقال اخلع علي كما اخلع خاتمه. وسيدنا عمرو بقى خلعه وقال وانا اثبت معاويه كما اثبت خاتمي هذا وضحك عليه. طبعا هذا ايه؟ كذب. ده الكلام ده على فكره اللي دروس كتب التاريخ كلها احنا اتعلمناه واحنا بندرس. سيدنا علي خلع مين؟ ابو موسى الاشعري. هذا كذب طبعا، الكلام ما حصلش. قصه تحكيم استقر ان يظل علي الخليفة ويظل معاوية وارشا. لان سيدنا علي كان مصمم ان معاوية يترك ايه؟ ولاية الشام المستعصى عليه. وان التاني كان شباب يقر له. ولكن للاسف الثوار برضك ايه؟ مش عايزين ايه؟ كل ما يحصل صلح. طبعا سيدنا عمرو لما حس ان اهل العراق هينتصر رفع المصاحف على اسئله الايه؟ الرماح عشان تقف الايه؟ المعركه. ولكن كل ما يحصل بهذا الصلح يجي بقى الثوار بالليل. يقول مثلا الناس يهدسوا الجيش علي وناس يهدسوا الجيش ايه؟ معاويه. ويفور معاويه ويقول له غدر علي غدر معاويه وتنشب الايه؟ المهم الثوار دول قعدوا قالوا ايه بقى؟ طبعا الخوارج دول كفروا علي وعمر بن العاص ومعاويه الثوار دول قعدوا قالوا خلاص. المشكله عندنا في ثلاثه. الثلاثه دول عايزين نقتلهم الثلاثه ونروح نسكت. عايزين نخلص علي بن ابي طالب ومعاويه وعمر بن العاص. اتفقوا خرجوا ثلاثه من الفرسان. ثلاثه من الرجال. واحد راح كلهم في يوم واحد في الفجر هيقتلوا معاويه وعلي. عبد الرحمن بن منجي فعلا قتل معاويه قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ماشي. وعمر بن العاص لم يخرج لصلاه الفجر لانه اصيب باستطلاق في القلب اصيب باسهال فما خرجش للصلاه. فالراجل ما عرفش يقتله غدرا. والثالث معاويه ضرب في منح الظلام وخرج صلاه الفجر فاصيب بالعمر. يعني قال غريما فقط وشفاه الله عز وجل وماتش ولكن اصيب بالعمر. وبعد كده تولى بعد مقتل علي تولى الحسن بن علي. خلي بالك بقى الفرق بين الحسن والحسين ايه؟ الحسن كان اهلا للحسين. الحسين كان يحرض اباء عبد القتال والحسن كان محرض على ايه؟ على عدم القتال. فالحسن لما تولى الخلافه طبعا الحسن والحسين سيدا شباب جاري كان والحسن كان اكبر من الحسين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ان ابني هذا سيد وسيصبح ضامي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلا حسب بعد ستة أشهر تنازل الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين وسمي ذلك عام الجماعة. وتولى معاوية بداية الملك العربي. عشان كده نقول أعظم ملوك الإسلام معاوية. من بداية الملك العربي. قبل كده الخلافة أعظم ملوك الإسلام هو معاوية. طبعا معاويه استمر قرابه اكثر من 20 عام من سنه 40 هجريه لحد سنه 61 هجريه. وطبعا كان في مواجهه اسلاميه كبرى. طبعا معاويه كان قائد مرات تولى معاويه القياده. وبرضك ظل برضك ان القصه بين اهل العراق واهل الشام ما زال في ايه؟ قدر من المناوشات تجددت تاني بعد موت معاويه. ويتولى يزيد بن معاويه. فيزيد طبعا اقل في الفضل من الحسين. الحسن طبعا كان مات. ماشي. والحسين بن علي سيد شباب اهل الجنه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وافضل. فطبعا فضل اهل الكوفه واهل البصره واهل العراق ايه؟ انت حق الخلافه انت حق الخلافه انت مش عارف احنا عم بيعك تعالى المهم ايه؟ استمروا بيه لحد ما ايه؟ لحق بهم. ماشي. فتخلوا عنه. عشان كده بيقول اهل بيقول الشيعه هم اللي تسببوا هم النهارده بيبكوا على مقتل الحسين في كربلاء وعاشوراء وغير ذلك. هم اللي تسببوا هم اللي خدعوا بعد يعني تسخروا بعدين تخلوا ايه؟ طبعا كان ساعتها يزيد بن معاويه بعث الجيش فقتل الحسين مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه بعد ان خرج. وبعد كده استبيحت المدينه في واقعه الحره لمده 3 ايام الاموال والاعراض سنه 63 جايه في واقعه الحره. فتن كبيره جدا. الفتن بعد كده حصلت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان والحكيم بن يوسف الثقفي حتى قتل عبد الله بن الزبير وعلق عند مدخل مكه وضربت الكعبه بالمجانيه. فتن شديده جدا حصلت بين الصحابه. فده مختبر البشريه يعني. طبعا من افضل الكتب اللي نسخ الشباب هو كتاب حقبه من التاريخ للشيخ عثمان الخميس. كتاب حقبه من التاريخ للشيخ عثمان الخميس. كتاب مهم جدا. طبعا انا بقول الكلام ده سرد سريع لكن في تفصيل اكثر من ذلك بكثير. وشبهات مرد عليها ومرد على قصة الهدوم. يبقى سبوا الصحابة من عظائم الذنوب. سبوا الصحابة من عظائم ايه؟ الذنوب. سواء علي ومن معه أو طلحة والزبير ومعاوية ومن معه. بل هم جميعا ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا على رسوله. ويكفر باستحلال سبع الصحابة. استحلال الزام الكريمة أن يكفر بأحد الدام تقول لها بلاد بليلة. يبقى بنقول سبع الصحابة من الكبائر. أنت تستحل ذلك مش تستحله كمان. ده بعضهم يتقرب بلعنه من الله. يعتبر ان لعن او لعن او لعن الصحابة افضل من الذكر والتسبيح والعبادة. ويتعبد بها. وكذلك القول بردتهم. في فرق بين السب والقول بردتهم. قل بقى ان كل الصحابة ابتدوا عن الاسلام. ماشي. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الا في رواية بقى عن الشيعة الا ثلاثة. وبعضهم الا خمسة وبعضهم الا سبعة. يطلعوا من المقداد ويطلعوا طبعا عمار بن ياسر ويطلعوا ايه؟ عبد الله بن مثلا علي بن ابي طالب الحسن الحسين طبعا يطلعوا منهم ايه؟ سلمان الفارسي برضه عشان الفارسي ابو ذر الغفاري بعضهم يقول ثلاثة الا خمسة الا سبعة وبقية الصحابة كلهم متابعين على الاسلام والعزة ولا عصمة لاحد بعد الاسلام لا لصحابية يعني الصحابة مش معصومين خلي بالك الصحابة كان عندهم بعض يقولوا مش ماعز وقع في الزنا، المغربية وقع في الزنا، مش كده؟ كان حصل خلاف بين أبي ذر وكلاب، فقال له يا ابن السوداء فقال له مثلا لا تؤمن فيك جارية عين القوم يؤمن في خلاف، خطر بشرية ما تقولوش مش أنبياء مش رسل، بس كانوا لا يصروا على خطر ويتوبوا إلى الله ويرجعوا. بس الصحابة كلهم عدول، عدول يعني لا يطعم فيه عدالات مش فاسق. لا ترد روايات الصحابة كلهم عدول العدالة أن تقبل شهادتهم مش يعني عزو الجهالة في الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول وهم نقل الدين إليه فلا يطعم في الصحابة بيطعم في الدين عشان كده أخواننا الشيعة دول بيطعموا في الإسلام ليه؟ لأن الصحابة هو نقل الدين من النبي للأمة فكون بقى الصحابة دول كفر ومرتدين يبقى طعن في كل الدين اللي بناه يبقى ممكن بقى انه نقل الدين كاذب او غيره يبقى طعن الدين كله كما قال بعضهم هم عجزوا عن ان يطعنوا في النبي صراحه فطعنوا في اصحابه طب يعني شوف تسال اليهود يقول لك خير اصحاب موسى خير الناس اصحاب موسى وتسال بني اسرائيل من النصارى يقول لك خير الناس حواليه وتسال الشيعة يقول لك شر الناس اصحاب محمد والعياذ بالله وده طعن في النبي اذا كان بقى النبي ربى ناس كلهم مرتدين والعياذ بالله وبيجوا بقى يستدلوا بقى بيقولوا ايه؟ ان الرسول ياتي يوم القيامه فناس يجوا يشربوا على الحوض فيقول ايه؟ سحقا لكنا وايه؟ وبعد فالملائكه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي فيقولون ايه؟ تقول الملائكه لا تدري ما احدثوا ايه؟ فطبعا بيحاولوا يصوروا ان ايه؟ ان الصحابه ارتدوا على الاسلام لا الكلام ده ناس اللي اتوا بعد ذلك من الامه مش الصحابه ماشي وفين بقى فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم ثاني اثنين هما في الغار قد رضي الله عن المؤمنين فعشان كده الايات كلها كل الايات اللي وردت في الخطاب ربنا قال عنه بعد كده كل دول ارتدوا هنا بيكذب القران انت ما تقول رده الدين مش عشان كده البعض بيفرق بين السب ان انت تسبهم تقول ده فلان ده صعلوك فلان ده بخيل فلان ده جبان اللي هو السب ده وبين ان انت تطعم في دين تقول ده مرتد عن الاسلام ولا يصفى لاحد بعد لآل البيت معصومين خلي بالك بقى عند الشيعة الغلو في آل البيت بيرفع علي ويرفع آل البيت كأنه في مقام الألوهية أو مقام النبوة أو يقول الأولياء أو الأئمة أو الأئمة عندهم معصومين مثلا ولا يصفى لاحد بعد الإسلام لا لصحابي ولا إمام ولا ولي بل الجميع يجوز عليه الكبائر والصغائر ولكن الصحابة مزية على من بعدهم للسبق للإسلام والصحبة والهجرة والجهاد في سبيل وأولياء الله هم المؤمنون المتقون لكن بقى إن أولياء الله إذا خوفنا عليهم ولا أحسن الذين آمنوا وكانوا إيه؟ فيتقون هم المتقون في كل زمان ومكان أهل السنة والجماعة لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة مما يوجب توليهم حبهم وتوليهم ولكن يجب الحذر من الغلو إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو العبادات من كده، ومن اعتقد في أحد منهم أمرين إلهي المصرية والعربية في علينا الإقوال والدروس في حاجة الأمر الإلهي. والباطنية في إيمانهم اللي يعتقد الألوهية بدون اسمهم مؤلهة، يبقى دول كفار نوعا ما إيه؟ معين. يبقى زي الدولة العبيدية الباطنية، الدولة العبيدية الباطنية اللي هي الفاطمية اللي هي أتباع عبيد الله بن فلاح اللي هم ظاهرهم رفض وباطنهم كفر للبحر، أو الدروز اللي هم في لبنان دي الولاية بتاعت الإمام لله، أو النبوة بقى اللي بيقول بقى في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كطوائف من الشيعة كالبهائية والبابية والقديانية، القديانية في الهند وعلاج غلام أحمد قدياني، أو البابية والبهائية اللي جنب بهم إيران، أو قبر البهائي الموجود في عكا في فلسطين المحتلة، أو من اعتقد النبوة كطوائف من الشيعة والبهائية، أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء، اعتقد أن هؤلاء أفضل من الأنبياء كطوائف من الروايات، أو اعتقد تحريف القرآن اللي بيقول بقى منهم إيه؟ إن في مصحف فاطمة، وإن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف مصحفنا، ليس في مصحفنا آية واحدة منه، وإن في سورة في القرآن اسمها سورة الولاية ووزعت، وإن القرآن حرف، أو من اعتقد تحريف القرآن أو خطأ الوحي، يعني إن جبريل أخطأ بدل ما ينزل على محمد نزل على عليه. هو كافر مرتد عن الاسلام بلا خلاف من اهل السنه. يبقى متفق على تاكيد نوعا ما ايه؟ ماشي؟ ولا يختلف عند السنه في عدم تكفير الشيعه المفضله الزيديه. هم قلنا ايه؟ هم من الفرق الاثنين وايه؟ 70 زي الاشاعره كده. الاثنين 70 ولم يبقى احد التكفيرين ده نوعا ولا ايه؟ ولا حاجه. يبقى قلنا الولاء وقلنا المفضله الزيديه رقم 3 ورقم 4 شيعة اهل السنه. اللي هو بيقول خطا لا يبدع ولا يفسر، اللي هو تفضيل ايه؟ علي على عثمان في الفضل لا تفضيل، ده خطا لا يبدع ولا يفسر ده خطا، تفضيل علي على ابي بكر وعمر ده المفضله الزيديه والاولياء يعني. لسه بقى التفصيل فخلاصه الكلام في الموقف ان الشيعه عندهم طائف ثلاث وفي الراجع انهم اربعه ولاة الرافضه المعتقدون عند الجمهوريه بالعلم او من جوه وتحريف القران وكفار نوع معين العلوية المصيرية الباطنية الإسماعيلية الدروز البهرة، البهرة موجودين في الهند، القرامطة، القرامطة دول سرقوا الحجر الأسود 22 سنة، القرامطة دول كان ناحية البحرين وناحية العراق، سرقوا الحجر الأسود 22 سنة، وقتلوا الحديد وردموا به بئر زمزم، الدروز والبهرة، البهرة في الهند، والقرامطة والعبيديون اللي هو أتباع عبيد الله القداح اللي هو يهودي دعم بسبب آل البيت دعم مهدية ودعم هو ده كان قريب ربه وقريب ربه وكان بدأوا في شمال أفريقيا بلاد المغرب ثم امتدوا حتى شملوا مصر والقاهرة والمعز لله الفاطمي ثم شملوا الشام المسلمون والثانية الرافضة يسموا الرافضة شوف أسماء مختلفة المرتبة الثانية بيسمى الرافضة ده اسم ماشي الرافضة اسم الاسم الثاني الجعفرية الشيعة الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق نسبة إلى جعفر الصادق يبقى الشيعة الجعفرية هم الإمامية الاثنى عشرية هم الرافضة هم السبة اسمهم السبة يبقى المؤلهة السبة المفضلة المؤلهة السبة المفضلة يبقى السبة هم الجعفرية هم الإمامية الاثنى عشرية هم الرافضة طب بدأت قصة الرافضة منين؟ زيد بن علي بن الحسين، خلي بالك بقى زيد بن علي بن الحسين، يبقى الحسين ابنه اسمه علي ابنه زيد. جم لزيد بن علي بن الحسين قالوا تتبرأ من أبي بكر المعظم. طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وين؟ فقال بل أتولاهما فسموا أتباعه بالزيدية. الزيدية نسبة إيه؟ إلى زيد بن علي بن إيه؟ وهم رفضوا بقى أول ما قال أتولاهما رفضوا فسموا بالرفض فرفضوا زيد بن علي بن حسين فسموا بالإيه؟ يبقى دي بداية نشأة كلمة الإيه؟ الرافضة عندما رفض زيد بن علي بن حسين التبرؤ من أبي بكر وعمر فرفضوا فسموا بالرافضة يبقى ده بداية زيادة كلمة الرافضة كلمة الرافضة مرادفة للشيعة مرادفة للإمام الاثنى عشرية وهم دول شيعة إيران الخميني وخميني يعني وهم دول شيعة العراق الآن السيستاني وهم دول الحوثيين في اليمن، وهم دول حزب الله في لبنان حسن نصر الله. كل دول عقيده واحده اسمهم الاماميه الاثنى عشريه، والثانيه هم الرافضه الاماميه الاثنى عشريه الذين يسمون الصحابه ماشي، وربما كفروهم ويعتقدون ان الامام منصوص عليه من علي بن ابي طالب، ان علي ده منصوص عليه من عند ربنا، مختار عليه من عند ربنا، هو الامام هو الخليفه الاول للطاقه طبعا. ثم بقيت الامام الاثنى عشر بزعمهم وهؤلاء عقائدهم من موقفه، لكن لا يكفر المعين منهم قبل اقامه الحجه. طبعا دول فيهم الخير، فيهم الخير بعض اهل السنه زي مين بقى؟ زي الامام مالك والالوسي ماشي، وروايه عن اهل الحديث ماشي، بيقولوا عليه كفار نوعا معينا، ووسط من اسباط، يوسف من اسباط ومالك والالوسي روايه عن اهل الحديث ان كفار نوعا معينا، يعني دول زي الطرف الايه؟ زي النوع الاول كفار. والقول الثاني هو الرمح، قول جمهور الفقهاء، وده قول ثاني هم كفار نوعا لا عينا، واللي يقول كده يبقى بيدخلوا في ال 72 ايه؟ خلق لا يخلق الله، لا يكفر عليهم حتى يقام عليهم حجه الاسلام. وبيفرقوا بين الرؤوس، الرؤوس منهم زنادقه، مثال الخميني وخميني والناس دول اللي مش جاهله، ما عندهمش تمويل بيصرحوا الاقوال دي، زي ما حصلوا بعض الاقوال الاهل الخميني كده. ودول من اشبه الناس باليهود. من اشبه الناس باليهود. اليهود دايما كانوا يقولوا ايه؟ لابد ان هو تكون في ملك داوود، ودول يقولوا لابد ان هو تكون في ملك علي او في سلاله ابي طالب، ويختاروا الحسين مش الحسن. خلي بالك ليه برضك؟ لان الحسين تزوج من شهربان بنت يزدجر ملك الفارس. خلي بالك برضك عشان الفارسيه وفيه. عشان الحسين تزوج من شهربان وبنت يزدجر ملك الفارس، عشان كده يبقى نسل الحسين هو اللي فيه الاماميه الاثنى عشر، مش نسل الحسن. النزعة الفارسية الشعوبية برضه، فعندهم علي بن ابي طالب، حسن، حسين، بعد كده بقى ايه؟ علي بن حسين، زيد بن علي بن حسين، عندهم ايه؟ جعفر الصادق، الباقر، موسى الكاظم، إلى وبعد ذلك بقى ايه؟ الجواد، الرضا، الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري، الأئمة الاثنى عشر عندهم اللي آخرهم محمد بن الحسن العسكري. طيب نقول عقائدهم بسرعة؟ عقائدهم بسرعة؟ عقائد الرافضة، عقائد الرافضة أو الشيعة الجهمية. طبعا هقول المراجع دلوقتي، في مراجع مهمة جدا، في مرجع الشيخ أحمد فريد اسمه فوائد فضل الصحابة، الفوائد البديعة في فضل الصحابة وذنب الشيعة، الفوائد البديعة في فضل الصحابة وذنب الشيعة، الدكتور أحمد فريد في كتاب العقيدة في الصحابة وآل البيت، عقيد آل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت للدكتور علاء بكر. عقيد آل السنة في الصحابة وآل البيت للدكتور علاء بكر، ده مبلدين. في الشيعة هم العدو فاحذرهم للشيخ شحاتة صقر، الشيعة هم العدو فاحذرهم للشيخ شحاتة صقر. في كتاب الخطوط العريضة للشيعة للشيخ محب الدين الخطيب، الخطوط العريضة للشيعة الشيخ محمد الدين الخطيب، الخطوط العريضة للشيعة الشيخ محمد الدين الخطيب، الخميني شذوذ في العقائد للدكتور سعيد حوري ماشي، الدكتور ناصر القفاري ده طبعا أكبر المراجع، أكبر المراجع المعاصرة، الدكتور ناصر القفاري ليه رسالة الماجستير بتاعته مجلدين عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لا معلش دي رسالة الدكتور عمر ماشي، أصول الإمامية الاثنى عشرية ثلاث مجلدات، أصول الإمامية الاثنى عشرية ثلاث مجلدات، وده رسالة الدكتور عمر، أصول الإمامية الاثنى عشرية ثلاث مجلدات بتاعت الدكتور ناصر القفاري، رسالة الماجستير مجلدين، بدعة التقريب بين السنة والشيعة، نتكلم عن التقريب بين السنة وإيه؟ والشيعة. دي للدكتور ناصر الخفاري دي مجلدين، دي رسالة الماجستير، ودول شرحهم الدكتور محمد اسماعيل، محمد اسماعيل شارح ايه؟ شارح هذه المجلدات الكبرى ماشي؟ يبقى ده بعض عقائد الايه؟ كتب يعني انت عايز يرجع عقائد الشيعة. الأذان دلوقتي الأذان هنكمل شوية من الأذان اللي هو ايه عقائد الفصل والشيعة. عندك بقى مشكله عندهم، كان عندهم حاجه ان الايمان ده ما ينفعش يكون غير او غير كويس، وعندهم كان تعطيل الجمعه وتعطيل الجماعه وتعطيل الجهاد، لان ما ينفعش يقيم الجهاد الا الخليفه النص عليه، فيبقى عندهم مشكله. حلها لهم الخميني، الخميني اخترع حاجه اسمها الولايه الفقهيه، الولايه الفقهيه اللي هو المرشد الاعلى للفقه. ايه الولايه الفقهيه ده؟ ده الواسطه بين المهدي المنتظر وبين الشعوب. وانا المهدي مش موجود عشان يقول، عشان يقوم الناس في الصلاه او الجمعه او الجماعه او يقول الناس بالجهاد او القتال. فبقى في ايه؟ المهدي الخميني وبعض الخميني، هو ده بقى ايه؟ بيحصل نوع من المقابله والكشف بينه وبين ايه؟ محمد الحسن العسكري اللي بيقول له ايه الصح وايه الغلط، بنعمل ايه، وهو اللي وصلنا بينه وبين الشعوب. من عقائدهم بعضهم يعني عندهم طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده اخواننا من الكتبين، يعني اشهر كتب بتاعتهم كافي الكافي للكليني، كافي للكليني ده زي البخاري عندنا، الكافي للكليني، الكافي للكليني زي كافي البخاري عندنا. ودايما يكذبوا يقولوا قال ابو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، كذب برضه وما قالش ولا حاجه. ماشي؟ وعندهم كانوا كتاب بحار الانوار للمجلسي، وعندهم الانوار النعمانيه من ناحيه الولايه الجزائري، وعندهم كتاب تفسير القومي، يعني ايه تفسير وكتب يعني انتشرت لهم كتب قوي مراجع عندهم. لما تيجي تقرا بقى في هذه المراجع تقرا بقى الاحتفال بعيد او الزوار الروسي وهو شجاع في القوم، يعتقدون بقى الالات المقدسه القوم والنجف وكربلاء، يعتقدون طبعا ان ارض مكه ومدينه نجسه اصلا، والصلاه لازم تكون على الشقه، الشقه دي قطعه من ارض كربلاء، يعني دي لازم يصلي عليها. ويعتقدون ان لابد من تحرير المدينه ومكه من الوهابيين الانجاس السوريين الكفر والنواصر. عندهم طبعا بعضهم يقول بتحريف القران زي واحد اسمه الطبرسي، عندهم فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب العالمين، ده كتاب عندك اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب العالمين للطبرسي. وعندهم طبعا مصحف فاطمه ده مختفي في السرداب مع محمد بن الحسن العسكري، 3000 مصحف هنا وليس فيه ايه واحده وصوره الولايه. عندهم طبعا التفسيرات والتأويلات الباطنية، يعني الصلاة عندهم ذكر خمسة من أسماء البيت، لو ذكر خمسة من أسماء البيت وكده صلاة. عندهم الصيام عندهم إمساك عن سر الطائفة، إن أنت تخفي سر الطائفة ده إيه؟ ده الصيام. الزنا إفشاء سر الطائفة، قال موسى لقوم يذبحوا بقرة، البقرة عائشة. ثم التأويلات الباطنية والعياذ بالله للقرآن. وطبعا اتهام عائشه بالزنا مما براها الله، وتكفير عائشه طبعا، وتكفير امهات المؤمنين وحفصه، وتكفير ابو بكر وعمر بل لعنوهم، وتكفير الصحابه وسبقوهم، بل بالتقرب بلعنهم. يعني الخميني عنده اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما ابي بكر وعمر وابنتيهما، وقال ان لعن الصحابه عندهم افضل من الذكر والتسبيح، خير الحق على الصحابه وقول جدتهم وسبهم والعياذ بالله. عندهم حاجه اسمها التقيه، عندهم التقيه لاظهار خلاف ما يمكن الكذب، عندهم احاديث بقى يقول لك 9 أعشار الدين في التقيه، لا دين لمن لا تقيه بل الكذب انه يمكن خلافه. وعندهم بركه نكاح المتعه، زواج المتعه طبعا، فرايض نكاح المتعه. أول ما مسكوا العراق عملوا في الدستور العراقي الساعة ب 100 دولار. والعياذ بالله كأنها إيه؟ دعارة، كأنها بيوت دعارة. بل بقى بيتكلموا عن فضائل المتعة، من تمتع مرة كان كالحسن، من تمتع مرتين كان كالحسين، من تمتع ثلاثة كان كعلي، ومن تمتع أربعة كان كمحمد. ويقول بقى والعياذ بالله اللي يتمتع بقى كل قطر المية من الغسل تسقط منه ويغفر له مش عارف إيه. والحج عندهم لكربلاء والنجف مش لمكة، ويحجون إلى هذه المكان ماشيين. طبعا عندهم ما يفعلون يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يجيبوا صلخة، صلخة يعني معدة صغيرة، ينتفون شعرها وينهلون عليه ضربا حتى الموت ويسمونها عائشة، ويأتون بكلب يهدرون عليه ضربة حتى الموت ويسمونه عمر، ويصنعون صنمين من العجين ويحشون بطنه من السم ويطهرون بطنه، يعني ايه عارف ليه النهار، ويشرب من السم يسمي الصنمين دول او بكر عمر انه يشرب الدم يعني. طبعا ما يظهرون من الارض الخروج وشق الجروح ودعوه الجاهليه والنياحه ونقار البكاء والتقدير وضرب السيوف على رؤوسهم واساله الدماء اظهارا للحزن على موت الحسين يوم عاشوراء ويوم ده. طبعا البيع والخرافات والشق اسرع اسرع، عندهم حاجه اسمها الرجعه والبلاد، عندهم الرجعه الصغرى والكبرى اللي هو راجع الايه محمد بن الحسن العسكري الدنيا، عندهم حاجه اسمها البلاد والعياذ بالله، ان ربنا يبدو له اشياء ثم يرجع فيه والعياذ بالله، يبدو له شيء ثم يرجع فيه والعياذ بالله. طبعا تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، عشان كده فيهم سبع من اليهود اللي بيقولوا يد الله ايه مقبوله، او يقول ان ربنا اخطا وينسى ويجهل، او يقول ان ربنا سبحانه وتعالى فقير ونحن اغنياء، من شبه سوء الادب مع الله والحق الاسود على اهل السنه والخمسه. يعني اقوال كثيره جدا في وقت لا يتسع القتال، ولكن الشيعه في شباب الاثنى عشر اللي هم الجعفريه اللي هم السبه اللي هم الرافضه اللي هم شايف الخميني، طبعا تاريخهم اسود في الحقد على الاسلام. يعني لو ترجع بقى ابن عبد الله بن سبا اليهودي خالص، طب عندهم بقى ايه؟ ابن يقطين، ابن يقطين ده حاول قتل هارون الرشيد خيانه، كان من الشيعه. ابن يقطين كان وزير، وعندهم ابن العقمي، ابن العقمي ونصير الدين التوسي دول هم دول اللي حصل منهم الغدر والخيانه، تحالفوا مع اولاده والتطرف، وكان بسبب في سقوط الخلافه العباسيه والخلافه الاسلاميه في بغداد. وعندهم ايضا من هؤلاء قلنا ان العقامي وصير الدوس تحالفوا الدوله الصفويه مع اسماعيل الصفوي، الدوله الصفويه تحالفت مع البرتغال ضد الدوله العثمانيه، وكان سبب توقف الفتوحات العثمانيه والفتوحات الاسلاميه في فيينا وبلاد اوروبا. يبقى الدوله الصفويه الدوسيه في العصور الحديثه علي الطحي وغيره المستشار الاعلى المشرف على الثوره الاعلاميه بيقول لولا الدعم الايراني لامريكا واستطاعت ان تدخل كابل ولا يختلف. صعب ان تدخل كابل يعني ايه؟ احتلال افغانستان واحتلال العراق كان بسبب خيانة ايه؟ الشيعة. طبعا عندهم فيلق بدر وبدر وعصائر الحق طبعا ومقام الصابر والسيستاني وعمار الحكيم ودور البلدي، كل هؤلاء طبعا يعني دخلوا على الدبابات الامريكيه وغيرها. خيانات الحق الاسود على الاسلام، وطبعا هم اللي تسببوا في سقوط البلاد الاسلاميه تفكيرها في العراق. طبعا بيقتلوا الناس في العراق على الهويه، اللي اسمه عمر يقتلون، اللي اسمه عمر يقتلون، اللي اسمه علي اسمه عائشه يقتلون، بيقتلوا الناس على الهويه وعلى الاسماء. وهجروا يعني من الموسم 4 مليون اهل السنه، وهجروهم ايضا من بغداد، وكذلك طبعا ما يفعلونه في سوريا وما يفعلونه في اليمن وما يفعلونه في لبنان حسب نصر الله وما يفعلونه في ايران. يعني طبعا في منطقه الاحواز ومنطقه السنه هناك مفيش ولا مسجد ولا مسجد السنه في طهران. طهران فيها معابد، معابد اليهود وللموسيين وكنائس للنصارى، مفيش ولا مسجد للسنه. وطبعا اضطهاد اهل السنه وقتل علماء السنه عبر التاريخ مئات الالاف طبعا من العلماء واهل السنه قتلوا في ايران على الاعتقاد، على جبرهم على الاعتقاد الفاسد. طبعا يقول بقى التقريب بين السنه والشيعه ده ايه؟ طبعا ده كان اقوال قديمه سعيد حاوى ومصطفى السلاح كان في سوريا ورجعوا عن هذا القول وتباينوا قبائل الشيعه. كانت تجربه طبعا برضه للدكتور القرضاوي وتراجع فيها حديثا ان هو بيخدعوا الناس ده، وكانت اصل بدايه التقريب بين السنه والشيعه بدات عند الشيخ حسن البنا سنه 48 لما اسسوا دار التقريب بين السنه والشيعه في القاهره سنه 48. كان تقريب لان الجذور مختلفه، بقى بيقولوا على الصحابه ايه؟ يعني هم افضل البشر بعد الانبياء، ودول بيقول اكثر من الناس والعياذ بالله، فكيف الالتقاء بيننا وبينهم؟ او البعض يصور ان دول مذهب فقهي خامس زي المذاهب الفقهيه او الخلاف الفروع او الخلاف او الخلاف السياسي، لا خلاف عقلي بيننا ايه وبينهم، فلا عقلي بيننا وبينهم ليس مذهب فقهي خالص كما يقول البعض او يحاول ان يقول الناس. جزاكم الله خير وسبحان الله وبحمده. كم بدك تشتغل بقى نوع العين اللي بيبقى